سيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. هذا بداية كتاب الجنائز لابن حجر رحمه الله تعالى. وتعلم أحكام الجنائز هذا تعلمه فرض عين على المسلم، ويكون أيضاً فرض كفائي من وجه. فرض كفائي، فرض عين على المسلم، لأنه يبين أمور كثيرة من الإيمان باليوم الآخر وأمور القبر، وفرض كفائي بما ينبغي على المسلم أن يكون عالماً بأحكام الغسل، التكفين، والدفن، وأمور القبور عامة، فهذه فرض كفاية. وفرض الكفاية تعريفه عند علماء الأصول هو المطلوب منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل، هذا يسمى بتعريف الفرض الكفاية. يعني إيه المطلوب الفعل بغض النظر عن من الفاعل؟ يعني المطلوب مثلا تغسيل هذا الميت بغض النظر عن من الذي يغسله، لكن المطلوب أن يغسل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلوب أن يكفن ويصلى عليه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، بغض النظر عن من الذي يغسله يكفنه يدفنه، بخلاف صلاة الفريضة المطلوب منها الفعل والفعل. يعني زيد هو المطلوب أن يؤدي صلاة الظهر، مش المطلوب صلاة الظهر بغض النظر عن من اللي يصليها، لا، دي هنا فرض عين، فالمقصود منها الفعل، الصلاة لابد أن تقام، والمقصود منها كل مكلف أن يصلي، زيد وعبيد وغيره، ما دام هذا العبد مكلف. أما الفرض الكفائي هو المقصود منه الفعل بغض النظر عن من هو الفاعل، فالشرع يهتم في فرض الكفائي بإقامة الفعل بغض النظر عن من هذا الذي سيقوم به. يعني إحنا هنصلي المغرب أو العشاء أو صلاة جماعة عموما، المطلوب أن يكون فيه إمام، هذا المقصود أن يصلي بنا واحد بغض النظر عن من هو، زيد اسمه عبيد، اسمه أسامة، اسمه أحمد، اسمه أيمن، المهم أنه لابد وأن يقوم إمام في هذا المقام ليصلي بنا ويكون عالم بأحكام الصلاة. إذن المقصود منه الإمامة بغض النظر عن من هو الإمام، يبقى ده اسمه إيه؟ اسم الفرض إيه؟ ده اسمه الفرض الكفائي. واضح الكلام كده؟ كويس. الفرض الكفائي ده إذا عدم أسمى، وقع الإثم على كل الحضور، إذا عدم وقع الإثم على كل الحضور، يعني الشارع ده مات في واحد، مات في واحد، عمالين يدور مش لين حد يغسله، وفيه بس رجل جاهل، رجل جاهل كما سنعرف البدع في الغسل، ما بيعرفش يغسل، الشارع ده كله وقع عليه الإثم، يعني يكتب عليه ويسأل أمام الله يوم القيامة. ليه؟ لأن ما في موجود من يرفع الإثم عن مين؟ عن الموجودين. واضح الكلام؟ يبقى هنا إذا لم يوجد من يرفع الفرض الكفائي أثم مين؟ أثم الجميع، أثم الجميع. لو في مسجد مفهوش واحد إمام يستطيع أن يقيم أحكام الصلاة، كل اللي في المسجد يأسمون ويكتب هذا في صحيفتهم ويسألون أمام الله. ليه؟ لأن ما في أحد يرفع عنهم، ليه؟ يرفع عنهم مثل هذا. يبقى الفرض الكفائي قد يأسم الجميع. متى؟ إذا عدم، إذا عدم. زي ابن حزم كده حينما قال إيه؟ وإذا كان هناك أهل بلدة، هذا الكلام في مدوات النفوس، إذا كان هناك أهل بلدة ليس بينهم من يقيمهم على أمر دينهم وسنة نبيهم ويرجعون إليه في الفتية ويفتيهم بكتاب الله وسنة نبيه وما كان عليه أصحابه، أسمت هذه البلدة كلها. وراح قايل كلمة عجيبة شوية كده، قال ووجب على من فيها أن يهجروها، شوفوا لهم حتة ثانية يسكنوا فيها، ويكون بها رجلا يقيم لهم أمر دينهم. احنا لو خدنا على الكلام ده كده، شوف بقى انت دور، يعني نسأل الله السلامة والعافية. الكلام ده برضو ذكره القرطبي. يبقى فهمنا كده ان الفرض الكفائي، الكلام طبعا في الفرض الكفائي كتير، لكن ممكن تحصره في الثلاث نقاط دول. النقطة الأولى ان الفرض الكفائي تعريفه ها المقصود من الفعل بغض النظر عن من الفاعل، صح كده كلام؟ المطلوب ان ده يتغسل، مش مهم بقى احمد محمد زيد عبيد، مالناش دعوه، مطلوب يتغسل، ومطلوب يتغسل على السنه، المطلوب ان ده حد يصلي عليه، المطلوب ان ده حد يدفنه، المطلوب ان حد يصلي بينا. يبقى المقصود منه الفعل بغض النظر عن من الفاعل. اثنين، قد يأسم كل الجميع إذا لم يوجد من يرفع عنهم فرض الكفاية. ثلاثة، قد ينتقل الفرض الكفائي إلى أن يصير فرضا عينيا، فرض عين. إمتى ينتقل الفرض الكفائي إلى أن يكون فرض عين؟ إذا لم يوجد إلا هذا العبد الذي يقوم به، ما عندناش إلا أنت اللي بتعرف تصلي واللي بتعرف تقرأ، مفيش غيرك، أنت اللي موجود، كل اللي في المسجد دول مفيش، يعني فاصوليا بيضة مفيش خالص، محدش يعرف يصلي، أنت الوحيد اللي إيه؟ اللي بتعرف تقرأ، وأنت اللي الوحيد اللي بتعرف أحكام أحكام الصلاة، صح كلام كده؟ آه، في كم واحد ممكن يستطيعوا القراءة، ممكن يستطيعوا أحكام الصلاة، خلاص تدافعوها بقى مع بعضكم البعض، لأن الإمامة تكليف ليس تشريفا، كما في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، والأثر ده صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن حذيفة بن اليمان حذيفة مين؟ حذيفة بن اليمان ده اقرأ ترجمته رضي الله عنه. قال أنس صلى حذيفة، وكان اللي بيصلي وراء أئمة التابعين، كان ده كان بعد موت النبي عليه الصلاة، صلى حذيفة إماما بهم، فلما صلى التفت إليهم وقال عليكم أن يصلي بكم إماما، أن يصلي بكم إيه؟ إماما، فإني ظننت أنني خيركم، مع أنه هو أفضله، واضح؟ لكن شوف بقى المسألة إزاي. الأصل الإمامة هذه تدفع إذا كان هناك عدة أناس يصلون، أناس يصلون، لكن ما فيش غيرك خلاص ما تعملش بقى ورع، ما فيش غيرك خلاص، يبقى هنا صار الأمر متعين إيه؟ آه متعين عليك، صار فرض عين عليك، خلاص استعين بالله بقى. يبقى متى يصير فرض الكفاية فرضا عينيا؟ إذا لم يوجد إيه؟ إذا لم يوجد غيرك، إذا لم يوجد غيرك خلاص. يبقى هنا ما لم يتم الواجب اللي هو الإمامة إلا بك فصار عليك أنت إيه؟ فصار عليك أنت واجب، صح كلام؟ مش شرط ان يكون امام مسجد او مش امام مسجد، هو عارف ان الناس دي لا بيعرفوا يقراوا ولا بيعرفوا يصلوا. يعني مش هو الامام الراتب بتاع المسجد ده، ده دخل واحد عادي كده وخلاص، بس هو عارف ان الناس دي لا، الاصل ان هو بيصلي. اذا قدم بقى، فاذا تقدم احد رغما عنه، الذي تقدم هذا وقع في مصائب، يعرض صلاته الى البطلان، سلاسل ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، حديث ابن عمر، مفهوم؟ ومنهم إيه؟ من أم قوم وهم له كارهون، كارهون في أمر الدين، إن الرجل اللي داخل ده لا بيعرف يقرأ ولا بيعرف يصلي ولا بيعمل حاجة خالص، كراهية في الدين، مفهوم الكلام؟ فدخل يصلي بينه وهو لا عارف يقرأ ولا عارف حاجة، بس هو دخل عنترية كده، هذا يعرض صلاته إلى البطلان، هذا يعرض صلاته إلى البطلان، واضح؟ ويصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم. فده ده تحمل مصايب، ده شايل مصايب، ده شايل كوارث، نسأل الله السلامة والعافية. إذن متى يقوم العبد، متى تقوم الفرض الكفائي فرضا عينيا؟ إذا لم يقم إلا إيه؟ إلا أنت، محتاجين خطيب جمعة ومفيش غيرك، كل اللي موجودين أهل بدع ومش عارف إيه وهيطلعوا يخربوا الدنيا، او عوام او واحد من بتوع اللي مش عارف مين، الكلام ده هيخرب الدنيا، ما فيش الا انت، يبقى صار عليك ايه؟ واجب. لا تقول لي بقى ركبي بتخبط ولا مش عارف ايه، طب استناني لما اتعلم، طب استناني، ما فيش، احفظ كم حديث واطلع. ليس من شرط الدعوه ان تكون عالما بكل شيء، وانما من شرط الدعوه الا تتكلم الا بما تعلم، هو ده، واضح الكلام؟ يبقى قد يكون الفرض الكفائي ينتقل إلى أن يكون فرضا إيه؟ إلى أن يكون فرضا عين. كذلك في مسألة الغسل والتكفين وغيرها فرض كفائي، لكن قد ينتقل إلى أن يكون فرض إيه؟ فرض عين. يبقى كده فهمنا مسألة الفرض الكفائي، ومتى ينتقل الفرض الكفائي إلى أن يكون فرض إيه؟ فرض عين. زي مثلا الزوج، الزوج قد يكون الأمر فرض عين عليه أن يتعلم أحكام دماء المرأة، لأنه عنده زوجة وقد يكون عنده بنات، صحيح؟ فالزوجة وجب عليها أن تتعلم، طب مين اللي يعلمها؟ يبقى واجب عليك أنت أن تتعلم حتى إذا تزوجت فتعلمها وتعلم بناتك، فإذا وقعت في إشكالات من تسأل؟ ما فيش إلا فضلت الشيخ اللي في البيت، واضح؟ وفضلت الشيخ إذا كان جاهل، طيب من تسأل؟ المرأة قد تستحي أن تسأل في مثل هذه الأمور، قد تستحي مع أن الأصل عدم، لكن قد، فتقع في إشكالات، مفهوم؟ فيقع الزوجة وتقع البنات مثلا أو الأخوات الأخت مثلا نفسها فيقع في إشكالات، فمن الذي يرفع عنه مثل هذه الأمور؟ هو الرجل الذي في البيت، فواجب عليه أن يتعلم أحكام هذه الدماء لأنه لا يقوم بها إلا أنت، فصار عليك أنت إيه؟ فصارت عليك أنت واجب. يبقى هنا لو فرض كفائي لكن صار عليك أنت واجب، صح الكلام؟ شوف بقى كم البلايا والأسام والمعاصي اللي احنا بنحملها بسبب العلم، بس بسبب مسألة ترك العلم. قال هنا كتاب الجنائز، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، قال الموت. قال رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان في صحيح. قوله هنا أكثروا ذكر هذه من اللذات الموت، كلمة الموت هنا تفسيرا من أبي هريرة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الايه؟ وهو قوله أكثروا من ذكر هذه من اللذات. أولا كلمة الموت هنا تفسير من أبي هريرة رضي الله عنه، وتفسير الصحابي للرواية التي يرويها، وتفسير الصحابي للآية التي يذكرها، ولا يعلم له مخالف حجة. واضح الكلام كده؟ فقوله هنا الموت هذا تفسير لكلمة هاذم اللذات. المسألة الثانية كلمة هاذم أم هادم، فهل كلمة هاذم هي الصحيحة أم هادم؟ فالهزم من القطع، والهدم من هدم بناء، واضح الكلام؟ فتحتمل كلمة هاذم بمعنى قاطع اللذات، وتحتمل بمعنى هادم بمعنى يهدم. إذا بنى العبد لذة ما وأراد أن يستمتع بشيء ما من أمور الدنيا ويريد هذا أن يصرفه عن أمر الآخرة، فإن هذا يهدم بناء هذه اللذة، أو هازم بمعنى أنه يقطع هذه اللذة. إذن إما أن يكون اللفظ الصحيح هادم، أو بمعنى هازم الذي هو الايه؟ الذي هو القطع. كلاهما يحملان معنى، ألا وهو أن سواء كان القطع للذة سواء كان هدم لهذه اللذة، يحملان كلا الايه؟ يحملان كلا المعنى الصحيح. طيب معنى مسألة اللذات، اللذات قسمين، هي في ذاتها، هل اللذة في ذاتها محرمة أم اللذة مباحة؟ اللذة يعنى بها المتعة أو الاستمتاع بالشيء، وهذا قد يكون معنوي وقد يكون حسي. اللذة إما أن تكون لذة معنوية، اللذة عموما هي الاستمتاع حينما يستلذ الإنسان بشيء ما، بمعنى أنه يستمتع بشيء ما، هذه إما أن تكون معنوية وإما أن تكون حسية. إما أن تكون معنوية، معنوية أي شيء غير ملموس، غير شيء غير ممسوس غير محسوس، كمثل مثلا هو يستمتع بأن الناس يثنوا عليه فيحدث عنده العجب ويحدث عنده الرياء. العجب والرياء متعة ولذة معنوية للنفس، لأن النفس تحب ذلك. إذن النفس تستمتع بإيه؟ بمثل هذا الكلام، واضح؟ فيقول لك ده أنت مش عارف إيه، وإنت عالم وإنت حافظ للقرآن وإنت حافظ للسنة وإنت طالب علم وإنت مش عارف إيه، وتصدق نفسك خلاص، فتستمتع بإيه؟ بمثل هذا الكلام، فيحدث يتولد عندك من هذه المتعة كل البلايا من العجب والرياء. وهذه عبودية النفس. إذن أنت الآن بتستمتع بالشيء المعنوي. الكبر حينما يتكبر الإنسان، الكبر متعة في النفس، يتكبر بما معه من مال، من شيء مركوب مثلا عربية، بمال، بأي شيء يتكبر به، هو مذموم عند النفوس في الفطر. الكبر مذموم عند الناس في الفطرة، لذلك لو تكبر أحد على المتكبر هو لا يقبل، لكن إن تكبر هو يقبل لأن النفس تحب ذلك. لكن لما حد يتكبر عليه ما يقبلش، ده دليل على إن الكبر أصلا مرفوض شرعا وعقلا، وده أصل من أصول أهل السنة، بأنه إذا جاء النهي في الشرع فهو أصلا قبل النهي قبيح وزاده النهي قبحا، هو أصلا قبيح. يعني مصافحة النساء هذا قبيح، هو أصلا قبيح، لما الشرع بقى، أنا قرأت إن الشرع نهى عن مصافحة المرأة الأجنبية، يبقى الشرع كساه قبحا، زاده قبحا. واضح الكلام؟ يبقى هو أصلا قبيح ولكن الشرع زاده إيه؟ زاده قبحا. يبقى اللذة المعنوية دي زي الكبر ده، النفس تستلذ وتستمتع به، واضح؟ ويكون هلاكها في الآخر، ولكن هي لذة، يبقى دي اسمها لذة معنوية من العجب، من الرياء، من الكبر، من رؤية النفس عند العمل. النفس تستلذ بهذا الشيء. حينما يذكر الموت ويكثر من ذكره، سواء كان بذكر داخلي أو بذكر خارجي، ذكر داخلي إن هو قاعد ومن الله عليه مثلا ألقى في نفسه ذكر الموت والقبر، واضح؟ فهذا تجده يقطع أو يهدم هذه المستلذات التي يستلذ بها، اللي هو عجب النفس، الرياء، الكبر مثلا. فكل اللذات المعنوية حينما يذكر الموت فيقطعها أو يهدمها. واضح الكلام؟ وإما أن يكون من ذكر خارجي، دخل خطبة الجمعة فواحد قاعد يكلمه في هذه الأمور وذكره بالله وذكره بالموت، فهنا قام من خطبة الجمعة أو من المحاضرة أحس أن هذا الذي عنده هدم كله أو هدم جزء منه أو هدم أغلبه على حسب القبول، أو قطع كله أو قطع أغلبه أو قطع أقله على حسب القبول. المهم أن هذه اللذة التي عنده المعنوية حدث عندها قطع أو حدث عندها بناء بذكر أمر الموت، هذه اللذة المعنوية. عليك السلام. هناك اللذة الحسية، اللذة الحسية، اللذة الحسية زي طعام، زي شراب، زي ركوب سيارة، زي زوجة، واضح الكلام؟ هذه كلها تسمى بلذة حسية. هذه اللذة الحسية قد تكون محرمة وقد تكون مباح، واضح؟ هذه قد تكون محرمة وقد تكون مباح. في كلا الحالتين ذكر الموت إنما يهدمها أو يقطعها. قد يكون ما يفعله من أكل بما يستلذ من مال، بما يستلذ من طعام، بما يستلذ من جماع، هذا حرام صرف، يفعله حرام صرف. فحينما يذكر بالموت ويذكر بالموت تجد هذا يهدم ما عنده من حرام، ممكن يعود إليه بعد ذلك، لكن في هذه الحالة التي يذكر ويذكر بها الآن هذا يقطع عنده أو يهدم عنده هذه اللذة، لأنه يذكره بخروجه من هذه الحياة ويخرجه من هذه اللذة الذي هو فيها. وقد يكون هذا مباح، قد يكون هذا مباح، بيأكل شيء مش عارف، بيصحى الصبح يأكل فراخ وبعد الظهر لحمة وبعد المغرب سمك وبعد العشاء مش عارف ايه، أشياء مباحة. فجي واحد مثلا أو هو سمع ذكر الموت أو حدث له إن هو راح يدفن واحد، وضحت المسألة؟ فهذه وإن كان مباح لكن هدم عنده مثل هذه الأمور، يهدم عنده مثل هذه الأمور، إن يحدث عنده مثلا إيه صد للنفس عن مثل هذه الأمور، يعني أنا سأصير إلى مثل هذا، فحدث عنده صد وقطع وهدم حتى لهذه المباحات. لكن العلة أنه يقربه إلى أمر الآخرة، ليس الفائدة في ذكر الموت فقط، هذا غلط. لذلك ابن القيم في كتاب الفوائد قال: ومن الغباء، شوف الكلام بقى، شوف الكلمة، يقول لك: ومن الغباء أن يخرج الداعي، أن يخرج المدعو من عند الداعي ويقول له إنك تموت وتقبر ويتركه على ذلك. قال: هذا غباء، إذ الأصل أن الناس سيعرفون، يعرفون أنه سيموت ويقبر، لكن الأصل في ذلك ما العائد عليه في آخرته، هو ده، مش الأصل أنك تطلع المنبر وتقول له خد بالك أنت هتموت بس وخلاص، لا، الأصل أن تأخذ بيديه وتقربه إلى الإيه؟ تقربه إلى الآخرة، أو تقطع عليه ما هو يمضي عليه من المعاصي في هذه الدنيا، مفهوم الكلام؟ هذا هو الأصل، إن هذا الكلام يقرب من الآخرة بقطع ما هو عليه من معصية، ده الأصل، وأن تعلمه ما هو قادم عليه من أمور القيامة وما هو عليه من أمور اليوم الآخر من اعتقاد وإيمان وحساب وصراط، كل هذه الأمور لابد أن تخبره وتعلمه بها، هذه تزيد الإيمان عنده، فإذا زاد الإيمان هو المطلوب أن يكون هادما لهذه اللذات أو الحسية أو المعنوية. واضح الكلام؟ كثرة الغفلة خاصة في مثل هذه الأزمنة، هذه تبعد المرء عن ذكر أمور الآخرة، يعني تفتح اليوتيوب 1 2 3 4 شفت اللي حصل، تفتح مش عارف إيه 1 2 3 4 اللي حصل، تقابل واحد يقول لك شفت اللي حصل في الشغل، إيه اللي حصل في البيت، إيه اللي حصل مش عارف، حتى مع زوجتك، حتى مع أولادك، حتى مش عارف إيه، ما صار أحد قل أن تجد أحد يذكرك بالله أو يذكرك بأحكام شرعية أو يذكرك بما عليك في الدنيا وما عليك حينما تلقى الله، قل. لذلك كثرة الغفلة وكثرة الجرأة على المعصية، كلما قل المذكر كلما كثرة الجرأة، لأن النفس جاهزة. يقول ابن القيم: والأصل أن النفس إذا أطلقت لقالت أنا ربكم الأعلى، لو سبت لها اللجام تقول الكلمة دي، اللي قالها مين؟ فرعون قال كده: أنا ربكم الأعلى. النفس إذا أطلقت هتقول الكلمة دي، لو سبت لها الزمام، لو سبت لها الزمام هتقول الموضوع ده وتفتح على الآخر، والسقوط لا نهاية له، ده الأصل. فالأصل هو إلجامها. لذلك كلما كثرت الفتن، عشان كده تلاقي الفتن مثلا قبل 25 يناير مثلا مش بعد، مش زي بعد 25 يناير، المعاصي قبل مش زي المعاصي بعد، الجرأة على المعاصي قبل مش زي الجرأة على المعاصي بعد، البدع قبل مش زي البدع بعد، الفتن قبل مش زي الفتن بعد. ليه؟ لأنه كلما انفتح الناس على الفتن، كلما بعدوا عن الذكر، بعدوا عن العلم، ضعف الإيمان، جرأت القلوب على المعاصي. فتنتظر بقى كل ما هو في بلايا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الأصل هو الابتعاد عن الأمور الخلطة، والأصل هو دائما إذا لم تجد من يذكرك فذكر أنت نفسك بالموت. لذلك إذا لم تجد من يذكرك دائما تذكر أنت نفسك. وهذه مسألة، أن الناس اليوم تجد طالب العلم الكسلان، ما فيش حد يعني، عشان كده ما بجيش وما بحضرش وما بسمعش و و و وساب. تجد فلان ما بيصليش، ما فيش حد بيعني. تجد فلان ما فيش حد بيعني، ما حدش بيكلمني، ما حدش بيقول لي، ما حدش بيعد. اللي يقول الكلام ده يحكم على نفسه انه مفتون. اي حد يقول الكلام ده، اذا اردت ان تعرف الفتنة اعرف انك وقعت فيها. انت كده عبارة عن كلمة فتنة، انت مفتون. اي انسان يقول الكلام ده يعلم انه مفتون، ما يبصش بقى ايه هي الفتنة وهل وكيف اعرف اني مفتون ام لا، اعرف ان انت اتفتنت. ايما انسان يقول انا ليس عندي من يعينني يعرف انه اتفتن. لما؟ لان الاصل ان الصادق انما يريد ربه ويمضي على سنة نبيه، ده الاصل انه يكون وحده. واضح؟ لان الاصل انه يموت وحده، يحاسب وحده، فهذا هو الاصل. فان جاء الناس كثروا، قلوا، مضوا، تعلموا، ما تعلموا، الاصل انه ماض على طريقه. قال ابن القيم رحمه الله: ودليل الصدق مضي العبد وحده في الطريق. ده دليل ايه؟ ده دليل الصدق مضي العبد وحده في الطريق. لذلك حينما قالوا ألا في، قال الله لهم ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الفتنة يترك العبد نفسه قد يصل بها إلى الكفر. لذلك قال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فالأصل أن المرء لا يقول مثل هذه الكلمة، والأصل أنه يذكر نفسه دائما. قراءة القرآن تذكره، قراءة العلم تذكره. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا رأى العبد وحده فلا يظنن أنه وحده، وإنما معه الرعيل الأول وهم الصحابة. واضح؟ هو ماضي معهم على الايه؟ ماضي معهم على هذا المنهج. لكن طبعا هذه تحتاج إلى هجرة القلب إلى ما كان عليه النبي وأصحابه. وإن كانت الجوارح منعدمة، أي هناك فاصل بينه وبين النبي والصحابة، ولكن القلب هناك ايه؟ هناك معهم بهذه الأمور، بمصادر التلقي، الكتاب، السنة، ما كان عليه أصحابه. الأصل أن الإنسان يذكر نفسه بذلك. كلما ذكر الإنسان المرء نفسه باليوم الآخر، كلما كان عنده علو في الهمة في كل شيء، في كل شيء. فإذا رأيت من نفسك إن ما فيش حد بيعني، ما فيش حد بيقول لي تعالى، ما فيش حد بيقول لي، اعرف أنك اتفتنت. أصلح نفسك، لأن هذا الطريق آخره نسأل الله السلامة والعافية. واضح؟ لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكري هادم أو هاذم اللذان. الأصل فيه الكثرة، أكثروا، ما قال اذكروا، وإنما قال أكثروا من ذكري هاذم اللذان. لما؟ لأن النفس كلما اشتهت وكلما أرادت أن تلحل عن الطاعة وأن تتملص من الطاعة ومن طلب العلم، الأصل أن تذكرها وتكثر من هذا الذكر. لما؟ لأنه حاد يقودها إلى الدار الآخرة. هذا هو الأصل، وهذا هو المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هاذم اللذات، على ما ذكرنا من أنهما قسمين، فليكن هذا البحث لك على بال. الحديث الثاني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لا هذا نهي. التمني ما معناه؟ التمني حصول الشيء، هو رجاء حصول الشيء مع محبة ذاك الشيء. يعني لا يتمنى أن أحدكم الموت، معنى ذلك أن هذا العبد سيقع منه تمني الموت. تمني يعني حصول محبة أن يموت، هذا هو معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة التمني، على خلاف بين أهل العلم في معنى التمني والرجاء. الرجاء قالوا هو طلب حصول الشيء، طلب حصول الشيء مع المضي في أسباب حصوله، مع المضي في أسباب إيه؟ مع المضي في أسباب حصوله. هذا إذا كان إيه؟ إذا كان طلب، إذا كان من جهة الطلب، يعني أرجو أطلب العلم، أرجو أن أطلب العلم. إذن الرجاء هنا إيه؟ طلب حصول الشيء مع المضي إيه؟ في أسباب. نفسي زي مثلا كلمة نفسي دي، مفهوم؟ أن أطلب العلم. فإذا كان رجاء الأصل أن تمضي في إيه؟ أن تمضي في أسبابه. واضح الكلام كده؟ أن تمضي في أسبابه. إذا كان تمنيا، إذا كان تمنيا واضح، فهو فعل المرجئة أنه يطلب الشيء بغير حصول أسبابه، اللي هو قول الحسن ويتمنى على الله الأماني. يقول لك نفسي أطلب العلم، نفسي أحفظ القرآن، نفسي أحافظ على الفجر، نفسي أحافظ على النوافل، نفسي أحافظ على دي اسمها إيه؟ إذا مضى في الأسباب فهذا يسمى رجاء. واضح الكلام كده؟ إذا ذكرها بدون المضي في الأسباب المحصلة هذه يسمى إيه؟ تسمى أماني، تسمى أماني. واضح الكلام؟ إن هي إلا أماني، يتمنى فقط. وما أكثر المتمنين وما أقل الذين يرجون. واضح الكلام كده؟ كويس. يبقى ولا يتمنين أحدكم، لا يتمنين أحدكم الموت. يبقى معنى ذلك إن التمني هو حصول الحصول، طلب الحصول مع محبة الشيء. معنى ذلك إن فيه ناس هتحب أن إيه؟ تحب أن تموت، تطلب الموت. زي اللي مثلا يقول لك أنا نفسي أموت عشان أرتاح، مفهوم؟ هذا يتمنى إيه؟ يتمنى حصول الموت محبة منه، أنه يظن أنه سيكون مطمئن مرتاح البال بعد ذلك، ويبتعد عن فتن وبلايا الدنيا. واضح؟ هذا معنى كلمة لا يتمنين أحدكم الموت. لضر نزل به، لضر هذا كلام عام، إذن لا يجوز تمني الموت لأيما ضر، وهذا كلام يشمل سواء كان ضر من فتنة في أمر أمور الدين، أو فتن من أمور الدنيا، سواء كان فتنة من أمور الشبهات أو فتنة من أمور الشهوات، وقوع الفتن الشبهات أو وقوع كثرة البدع أو وقوع كثرة الفتن من أمور الشهوة أو من أمور الشبهة. واضح؟ فهنا أيضا لا يتمنين ليه؟ لا يتمنين الموت، وإنما الأمر الصبر على دينه، ويستمسك بدينه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فإن كان لابد، فإن كان يبقى هنا إيه؟ استثناء عن الأصل، استثناء عن الأصل. فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. إذن هنا الحديث على شقين. الشق الأول حكم تمني الموت، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، بل اختلف الصحابة في هذه المسألة في حكم تمني الموت عند شدة الفتن. عند شدة الفتن هل يجوز للعبد أن يدعو على نفسه أن الله يقبضه؟ واضح. مذهب أبي هريرة الجواز، عند شدة الفتنة يجوز أن أدعو على نفسي إيه؟ بالموت، لعلة أني خائف أن أقع في إيه؟ أن أقع في الفتنة، فأنا أقبض وأنا ثابت على ديني، لأني ما أعرفش اللي يحصل إيه؟ بعد كده. ومن هنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك ألا تدركني سنة 60 وإمرة الصبيان، وكان ذلك. لم يدرك أبي هريرة سنة 60 وإمرة الصبيان، لذلك أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: حفظت عن رسول الله وعائين. وعائين كناية عن ايه؟ الوعاء، عارفين الحلل، ده الوعاء، كناية عن علمين، وهذا دليل على ان القلب ده وعاء يحمل الايه؟ العلم، يحمل العلم. وابى الله ان يكون وعاء نجس بالذنوب يحمل كلامه وسنة نبيه. ما ينفعش ان يكون الوعاء مليء بالذنوب وتدخل عليه قرآن وتدخل عليه سنة، لازم يحصل اما انك تنسى كتير، واما ان المعلومة مشوشة، واما ما يكونش العلم صافي لان مليء بالذنوب. فطهر الوعاء اولا. واضح الكلام كده؟ فقال: حفظت وعاءين عن رسول الله، أما أحدهما فبسسته. بسسته احنا عمالين نقول عن أبي هريرة. وأما الثاني لو بسسته لقطع هذا الحلق. في علم أنا لو قلته عن النبي محمد عليه الصلاة لو قلته هتحصل بسبب مجزرة، هتحصل بسبب مجازر. واضح. ورقبتي هتطير فيها وهيطير فيها رقاب. طب تعمل ايه؟ سكت، ما قالوش، صح كده؟ قال ابن حجر: وكان عند ابي هريرة احاديث في الفتن، ومن الحكمة الا يبثها ولا يذكرها. يبقى من ايه؟ من الحكمة. يبقى ناخد منها: ليس كل ما يعلم يقال، صح كده؟ أبو هريرة ما طلعش على المنبر وقال مثلا إيه؟ لا بد وأن نقول وأنا نخشى في الله لو مت لائم، ونطلع ونقول وخش برجالتك والكلام ده كله. لا، ما قالش الكلام ده خالص. لكن من الحكمة إنه إيه؟ السكوت هنا. فليس كل ما يعلم يقال. واضح؟ وليس كل ما يعلم يقال في حين أو في زمان أو لأشخاص. أذن؟ فهنا أبي هريرة رضي الله عنه حينما علم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يكون بعد ذلك من إمرة الصبيان، أي يصير الصبيان أمراء وملوك، وكان ذلك. واضح. حينما كان بعد ذلك مروان وغيرهم وغيرهم، فدعا أبو هريرة الله عز وجل ألا يدركه سنة 60 وإمرة الصبيان، فاستجاب الله له ذلك. فكان هذا مذهبا لمين؟ لأبي هريرة. إذن إذا اشتدت الفتن، وده مذهب الإمام البخاري، عند شدة الفتن. الإمام البخاري رحمة الله عليه في جميع التراجم له ثبت عنه، وذكر هذا أيضا وراقه وذكر هذا أيضا محمد بن مسلم عن الإمام البخاري حينما اشتدت عليه وضاقت عليه الفتن وضاقت عليه الأمور وضيق عليه جدا، فدعا الله عز وجل بذلك، فقال الإمام البخاري رحمه الله: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك غير مفتون. وكان قد ذلك أن دعا ما من أيام إلا وقد قبضه الله عز وجل. إذن هنا مذهبا على أن إذا اشتدت الفتن فهنا إيه؟ يجوز الدعاء على النفس بالإيه؟ على النفس بالموت. طيب الدعاء هنا الإيه؟ ما هي العلة؟ ما هو السؤال هنا، ما هي العلة لذلك؟ العلة هنا خشية، أيضا خشية الفتنة وذهاب الإيه؟ وذهاب الدين. واضح الكلام؟ فخشية الفتنة وذهاب أمر الدين. مذهب الجماهير، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز تمني الإيه؟ لا يجوز تمني الموت. فإن كان إذن علينا بإيه؟ بهذا الدعاء الذي جعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام استثناء وفسحة. واضح الكلام؟ فإن قال قائل: طيب هذا الحديث هل يعارض قول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا؟ الجواب: لو كان هذا دعاء على نفسها إذن كان هذا في حكم شرع من قبلنا، وحكم شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما ينهى عنه، وهذا بإجماع الأصوليين. الإشكال الثاني: هل في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانك دليلا على جواز تمني الموت؟ الجواب: قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيقول له يا ريتني مكانك، يا ريتني ميت، هل هذا دليل على جوازه؟ الجواب: لا، لأن الحديث لم يساق سياق الإقرار للدعاء، وإنما يساق سياق الإخبار بشدة الفتن حتى لدرجة أن العبد سيتمنى الموت، لكن ليس فيه دليل على الإقرار بتمني الموت بدليل لا يتمنين أحدكم الموت. وفي فرق بين سياق الإخبار وفرق بين سياق الإقرار، زي مثلا لا تقوم الساعة حديث البخاري حتى تخرج المرأة من حضر موت إلى بيت الله لا تخاف إلا الله والذئب على غنم، ما فيهوش دليل على جواز أن المرأة تسافر بغير ذي محرم، وإنما الحديث يساق سياق الإخبار على أن سيقع الأمن في هذا الوقت. واضح الكلام كده؟ إذا نرجع إلى أنه لا يجوز الدعاء على النفس بالموت. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدعون أحدكم على نفسه ولا على ولده ولا على ماله خشية أن يستجاب له فيه. يبقى الأصل أن المرء لا يدعو على نفسه. طيب هذا الشق الأول من الحديث. الشق الثاني ألا وهو الاستثناء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. إذن ليس العبرة في طول العمر، وليس العبرة في بقاء العبد في الحياة، وإنما العبرة أن يكون العمر في طاعته وأن تكون الحياة في طاعته. يبقى ليس الشأن إن الإنسان يعيش 70 80 90 100 200 سنة، مش هو ده الشأن، لأن الإنسان إذا عاش هذا العمر كله وكان عمره طويلا ويحياه في معصية الله فهذه خسارة ليس بمكسب. لذلك مثلا تلاقي الدعاء عند الجماعة في العرب في الخليج الكويت أو السعودية أو دعاء غلط، يقول له ربنا يطول في عمرك، يقول له يا طويل العمر، أو ربنا يطول في عمرك، الكلام غلط، الدعوة دي غلط. واضح؟ لأن الأصل أن طول العمر ليس ممدوح في ذاته، لأن طول العمر هذا قد يكون مذموما، لأنه ما الشأن إذا كان طويل العمر وهو على معصية الله؟ وكلما كان عمره يزداد كلما يكون في معصية الله كلما كان هذا الحساب عليه أشد. ولكن الأصل أن يكون طول العمر مقرونا مقرونا بالعمل الصالح، هو ده الأصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لأنس بطول العمر قارنه النبي عليه الصلاة والسلام بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، فهو ده الأصل. اللهم أحيني على طاعتك، اللهم أبقيني على طاعتك. واضح؟ فليس طول العمر ممدوحا فيه، ممدوحا في ذاته، وإنما الأصل أن يكون طول العمر وبقاء العبد في هذه الحياة أن يكون على طاعته. العبرة إن أنت النهاردة هتنام قضى الله لك أنك لسه ليك بقية في هذه الحياة، وقمت من النوم الفجر، طيب قام من النوم راح شغله، جي من شغله كل وشرب ونزل على القهوة، وبعد ما قعد على القهوة شرب ومش عارف ايه وقعد يضحك، طلع البيت فرج له على فيلم ومسرحية، وقعد يتفرج على اليوتيوب على السرير شوية، وراح نايم وقام من النوم راح شغله، جي من شغله نزل على القهوة كل وشرب اتفرج على فيلم وطلع ونام وقام تالت يوم، طب ما هو ده عايش صحيح. لكن هذا يزداد حسرة كل يوم على حسرة، بخلاف إن قضى الله لك عمرا قمت من النوم قمت الليل سمعت أذان الفجر نزلت تصلي الفجر ثم قلت الأذكار رحت شغلك تسمع الأذان تروح الصلاة ثم بعد ذلك أتيت والصلاة تسأل عن زوجتك أولادك صلوا أم لا، كل هذا في طاعتك، أحضر مجلس علم بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء أقرأ القرآن، أما جيت نمت بقى في محصلة حسنات، إذن هذا اليوم كان خيرا لك، هذا اليوم ستلقاه أمام ربك نعم كان خيرا لك. لكن بخلاف ذلك بطن الأرض أولى بيك. إذا كان العبد يمضي في هذه الحياة وتمضي الساعات والأيام ولا حسنة فيها فهذا بطن الأرض أولى به. لماذا بطن الأرض أولى به؟ لأنه إذا مات خلاص انتهت المسألة انقطع يعني، لكن كلما عاش وحيا بهذه الذنوب وهذه المعاصي هذا يعيش في معصية الله سبحانه وتعالى، فهذا بطن الأرض أولى. إذن ليس بقاء في الحياة ممدوح لذاته، فهم؟ وإنما البقاء في الحياة يكون ممدوحا إذا كان على طاعته، إذا كان على طاعة الله، إذا كان على طاعة الله. نسأل الله السلامة والعافية. قال وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لأنه قد تكون الوفاة خيرا له إذا كان يقبضه الله على عمل صالح، فقد يدعو بهذا الدعاء ويقبض الله عز وجل هذا العبد على هذا العمل الصالح ويحسن له به الختام، وأن يتوفاه وهو راض، وهو راض عنه. نسأل الله أن يتوفانا وهو راض عنه. وهذا فيه صفة العلم لله، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا، ما علمت الوفاة خيرا. واضح؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. نقف عند حديث النبي عليه السلام المؤمن يموت بعرق الجبين. هذا الحديث له ثلاث تفسيرات، واضح؟ ما هي هذه؟ نذكرها إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، ويكون الأسبوع القادم إن شاء الله يوم هيكون يوم الثلاثاء بدل الأربعاء، وهيكون بعد العشاء إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. نكمل بعد العشاء.